يقول علماؤنا رحمهم الله تعالى ورضي عنهم أن أول سبيل لتثقيل الموازين رسوخ اليقين، رسوخ اليقين في القلب. مرت بي قصة عجيبة، قصة عجيبة لعلها تكون واقعية جدا في عصرنا. أحد التابعين اسمه أبو عثمان النهدي، كان له عطاء من بيت المال، فكان إذا أخذ عطاءه 20 دينارا تصدق منه بخمسة، يأخذ العطاء 20 دينار فيتصدق بخمسة دنانير، ثم يعود إلى البيت فيعطي أهله الدنانير فيعدونها فيجدونها 20 كما هي. فعرف هذا عنه فقال لأولاد أخيه، وكانوا يأخذون عطاء مثل عطائه، فقال لهم وهم وهو ينصحهم لماذا لا تصنعون كصنيعي؟ قالوا لو علمنا أنها لا تنقص لفعلنا. يقول لهم انتم ما تصدقوش بخمسة انتم كمان ليه؟ قالوا لو هي ما تنقص نعمل. فقال إني لا أشترط على ربي، هذا هو السهل، قال إني لا أشترط على ربي، ما قلت يا رب أنا أصدق بخمسة بس أشترط إنهم ينصوص، ولو نصوص أعملها لك تاني. قال إني لا أشترط على ربي. هذا رجل رسخ اليقين في قلبه فكان ما سمعت. ما هو اليقين؟ يقينه بقول النبي محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه أتم صلاة وأتم سلام، وعلى آله وصحبه. يقول صلى الله عليه وآله وسلم 3 أحلف عليها: ما نقص مال، ما نقص مال من صلاة. من الذي يقسم؟ إنه رسول الله. فلما رسخ اليقين في قلب الرجل ولم يشترط، هو موقن، فتصدق فلم تنقص، لم تنقص. أما إذا صنعناها نحن فتنقص أم لا؟ لماذا؟ لأننا نصنعها على وجه التجربة، على وجه الاختبار، على وجه الاستراط، فإذا لم تفد ولم تجزي معنا تنكرنا لله. الله عز وجل يقسم في القرآن فيقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. وما زال الناس يسيئون الظن بالله ويظنون أنهم يرزقون بعرقهم، يظنون أنهم يرزقون من مواردهم المائية، يظنون أنهم يأكلون من منتجاتهم أو مما تخرج لهم الأرض، ويقولون لك، يقولون لك الله قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، ويقفون عن تكملة الآية قول الله فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وليس من مشيكم، وليس من مشيكم. طالع كل آيات الرزق على هذا. إخوتاه، إن لحظة واحدة يتزلزل فيها الإيمان القلبي بأن الله هو الرزاق تخر سماء إيمانك على أرضك ولا تقوم لك قائمة. وهذا هو الواقع. إننا بحاجة إلى رسوخ اليقين لنثبت لنصير رجالا. رسوخ اليقين في قلوب الصحابة هو الذي جعله ماذا؟ انظر إلى النبي محمد الذي إذا وزن بأمة وزنها صلى الله عليه وسلم لما أدركه سراقة قال ارجع ولك سواري كسرى، ارجع ولك سواري كسرى. أين أنت يا رسول الله من سوار كسرى؟ إنه اليقين ورسوخه في قلبه. بعد غزوة أحد وفي غمار الهزيمة المنكرة، قتل 70 من أصحابه، والتمثيل بجثة عمه وجثتين أو 3 أخريات في جيشه بعد أن كسرت رباعيته وشجت جبهته ودخلت حلقات المغفر في وجهه وجهزت ركبتاه لأبي أنت وأمي يا رسول الله، بعد كل هذا يقول اصبروا وأبشروا فوالله لن ينالوا منكم غيرها حتى تستلموا الركب. يقين راسخ في القلب، ولكن ما زال السؤال قائما: كيف نصنع هذا اليقين؟ هل يقين مجرد كلام يبقى في القلوب فنسكن وتسكن أعمالنا ويأتي النص ويقوم الرجل الذي يزن الأمة ويمكن لدين في الأرض بمجرد أن نرفع أيدينا وندعو يا رب انصرنا فينصرنا؟ أبدا. إن لله سننا كونية لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول. إخوتاه، ينبغي أن تعلموا أننا لسنا أكرم على الله من النبي محمد، ولسنا أفضل عند الله من صحابته. إنهم لما خالفوا السنن المأمور بها خالفوا أمر النبي محمد هزموا، وركب المشركون على أكتاف الصحابة وجرحوا النبي محمد.